بقرت بطن حمزة وأخرجت كبده وأكلتها ما استطاعت. تجدون في القوم مثلة لم آمر بها كوصف قائد ما أمر، ولكن لم تسعني، ما أنا بمتأسف. عادوا، ثم أخذ يرتجز. ماذا يقول؟ يقول أعلو هبل، أعلو هبل. هبل هذا صنمهم الذي يعبدونه في مكة. أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا قال أعلو هبل قولوا أنتم الله أعلى وأجل. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا نعم. فعاد أبو سفيان وقال إن لنا العزى ولا عزى لكم، إن لنا العزى ولا عزى لكم. سوف يمزقها خالد عما إياه عما قريب. لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هم يقول لنا العزى ولا عزى لكم، قولوا أنتم الله مولانا ولا مولى لكم. عشتم مع نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ هذه الجلسة تساوي الدنيا وما فيها، لكن ما تعطونها قيمة أبدا. من ساعة ما جلستم والملائكة تصلي عليكم، من أنتم حتى تصلي عليكم ملائكة؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم حتى تصلوا العشاء. هذه تحصلون عليها في المقهى، في الملا، في المنزه المتنزه. لو تعقدون بين شعيرتين لن تستطيعوا أن توجدوا هذا الكمال. ولكن العدو شردنا من بيوت الله، بغضها إلينا، فإلى الله نشكو. وصلى الله على نبينا محمد. سائل يسأل ويقول يا شيخ جزاك الله خيرا، بالنسبة لمن يتكرر دخوله إلى المسجد النبوي هل يجب عليه في كل مرة أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل مرة تدخل من باب المسجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صعب هذا يعني؟ كل ما تلقي برجلك في باب المسجد النبوي وفي أي مسجد بسم الله، إن لو لم يأذن لك ما دخلت بيته، والحمد لله أن أقدرك وأتى بك، والصلاة والسلام على رسول الله إذ هو السبب في هدايتك ومعرفتك. سائل يقول وهل نزيد من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا في المسجد، وذلك من أجل أننا فهمنا أننا فما هذا المسجد كذا، ما لنا سبب وجودك في المسجد؟ الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلي في الشارع، في الطريق، في البيت، عند النوم، يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، على الأقل تصلي 500 مرة، 100 200. وأنت تعرف هذه الصلاة هي الضراعة والدعاء، أنت تتكلم مع الله وتقول اللهم صل على نبينا محمد وسلم. ما في أفضل من هذه العبادة قط. سائل يقول انتشرت أشرطة الأناشيد الإسلامية بكثرة حتى إن كثير من الأطفال يحفظونها أكثر من القرآن، وملئت البيوت والسيارات وبعض كذا. الجواب القصد نحن الأناشيد نقولها للتحميس والتهييج عند العمل، عند الجهاد، عند كذا. أما نحفظها للأغاني أصبحت أغاني، نحن نقرأ القرآن ونذكر الرحمن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل والنهار. أما الأناشيد حالات خاصة، طلاب مسافرون في رحلة، طلاب يحمسهم أستاذهم ينشد أناشيد. أما أن تكون الأناشيد عبارة عن أغاني للترفيه على النفس والتلذذ بالأصوات، لا، الذي قرأناه الآن للتحميس ولهاجر ليحملون الطين والحجارة ليقدروا على العمل. هل يجوز الأناشيد بالطبل والطار؟ ما يجوز عندنا، فقط الأراجيز الحماسية للحاجة، ما هو للهو واللعب. اختيار اسم مولود جديد من بين عدة أسماء بالقرعة، هل في ذلك شيء؟ اختلف الرجل وامرأته في تسمية مولودهما، فقالت المرأة سموه علي، وقال رجل سموه عثمان، فماذا يصنعون؟ هل يجوز الاقتراع؟ يجوز، القرعة هي التي تنهي الخلاف. القرعة موجودة في القرآن، لكن هذه الصورة ما يقرأ على الموتى، ما يعرفونها، هذه من صورة اليقطين، فساهم فكان من المدحضين. ساهم بمعنى اقترع يونس عليه السلام. يجوز إذا اختلفتم في قسمة شيء القرعة تنهي خلاف. وصلى الله على نبينا محمد.